الدرس العشرون. الأب: كم سورة حفظت يا بشير؟ بشير: حفظت سورة واحدة. الأب: كم سورة حفظت يا عمر؟ عمر: أنا حفظت سورتين. معاوية: يا أبت، جاء اليوم مدرسان جديدان، أحدهما للفقه والآخر للحديث. بشير: يا أبت، قرأت اليوم كلمتين جديدتين في هذا الكتاب. الأب: ما هما؟ بشير: هما المشط والمخدة. الأب: أعرفت معناهما؟ بشير: نعم، سألت المدرس فشرح لي معناهما. الأب: أنا الآن أذهب إلى السوق، أتريدون شيئا؟ عمر: أريد دفترا. معاوية: عندي دفتران وأريد دفترين آخرين. بشير: عندي ملفان صغيران وأريد ملفين كبيرين. الأب: من أين لك هذا القلم الجميل ذو اللونين يا بشير؟ بشير: اشتريته. الأب: بكم اشتريته؟ بشير: اشتريته بريالين.